دلوني دلوني يا أهل الله عليك إكراما لمحمد دلوني عليك دلوني دلوني يا أهل الله عليك إكراما لمحمد دلوني عليك محبوبي توارى في حجب الجمال وعني تسامى وأرخى الدلال محبوبي توارى في حجب الجمال وعني تسامى وأرخى الدلال وقاد إلى صبري وعز الوصال فبالله ربي دلوني عليه دلوني دلوني يا أهل الله عليه إكراما لمحمد دلوني عليه إذا الحب وفى وراء الستار أرى الصب نائم وفي القلب نار إذا الحب وفى وراء الستار أرى الصب نائم وفي القلب نار وإن كان في القرب بعد المزار فكيف احتيالي دلوني عليه دلوني دلوني يا أهل الله عليه إكراما لمحمد دلوني عليه معي الحب يجلى وقلبي يهيم على الرأس أسعى بليل بهيم معي الحب يجلى وقلبي يهيم على الرأس أسعى بليل بهيم بروح رشدوني لعهد القديم وها الصبر مني دلوني عليه دلوني دلوني يا أهل الله عليه إكراما لمحمد دلوني عليه اهدوني للطه جمال الوجود عسى منه أحظى بنيل الشهود اهدوني للطه جمال الوجود عسى منه أحظى بنيل الشهود ويطفي غليلي رحيق الورود فحبا بطه دلوني عليه دلوني دلوني يا أهل الله عليه إكراما لمحمد دلوني عليه دلوني دلوني يا أهل الله عليه إكراما لمحمد دلوني عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.